شحن شحن ودع الهدرة واثب سطرا وامسح سطرا واحشر نفسك في زاوية مع حشرات الوهن الحسرة. تغنم من زيفك شيئا دواك ستطعمك المرى بل بالطب اليخفاشا تعميه أنور الغرى. لن تغنم من زيفك شيئا دواك ستطعمك المرى بل بالطب اليخفاشا تعميه أنور الغرى. واكتب سطرا وامسح سطرا واحشر نفسك في زاوية مع حشرات الوهن الحسرة. يده في الماء وضيع عن سمعة من قبض الجمر هيئتنا رمز لصلاح تنشر عرفا تنهى نكرا. من يده في الماء وضيع عن سمعة من قبض الجمر هيئتنا رمز لصلاح تنشر عرفا تنهى نكرا. واكتب سطرا وامسح سطرا واحشر نفسك في زاوية مع حشرات الوهن الحسرة. حملت هم دعوة سارات لا تألو جهدا أو براهم نثروا الدر على الدنيا وسواهم قد نثر البعرى. حملت هم دعوة سارات لا تألو جهدا أو براهم نثروا الدر على الدنيا وسواهم قد نثر البعرى. شحن ودع الهدر واكتب سطرا وامسح سطرا واحشر نفسك في زاوية مع حشرات الوهن الحسرى. كأنهم نقضوا بطلان الساحر والسحر أم أنهم اقتحموا وكرا سترى الخمارة والخمرة. أيغيظك أنهم نقضوا بطلان الساحر والسحر أم أنهم اقتحموا وكرا سترى الخمارة والخمرة. شحن ودع الهدر واكتب سطرا وامسح سطرا واحشر نفسك في زاوية مع حشرات الوهن الحسرة. فصل الجنسين أذات منعت مثلك أن يتعرى. ماذا يتلقى ذو جرم في السوء سوى العين الحمراء. هل فصل الجنسين أذات منعت مثلك أن يتعرى. ماذا يتلقى ذو جرم في السوء سوى العين الحمراء. شرات الوهم الحسرة.